تفسير الآية 12 من سورة صاد، يقول تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 16: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما متأكدا ومستبشرا أن أهل الخير والحق لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، أي ليس قومك فقط يا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من حولكم أيها المسلمون من المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين، هم أول من فعل هذا، فقد سبقهم إلى هذا التكذيب أمة نوح التي كانت نهايتها الإغراق بالطوفان، وأيضا قوم عاد الذين كذبوا رسولهم هودا فأهلكوا بالرياح الشديدة، وكذلك فرعون ذو الأوتاد أي صاحب ومالك المباني الضخمة العظيمة والجنود الكثيرين الذين يكونون كالأوتاد، جمع وتد، وهو ما يدق في الأرض لتثبيت الشيء وتقويته، التي تثبت ملكه وتقويه، وذلك يدل على ثبوت مملكته كالأوتاد الثابتة القوية.